احكي بهمسك حبيبي تواها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تن ويمها عندي صعب، لا متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين باحدادي على قول العرب. احرجوني احرجوني في سؤالي عنك ومقوى بوحي، كل ما قالوا لي وينا قلت ما ربي كتب، ايش اجاوب وانت داري عارف الحال بوضوحي، مين يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب، واحكي بهمسك حبيبي تواها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تن ويمها عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين باحدادي على قول العرب. توها تنزل دموعك جعلها تكفي رنوحي، الله يسامحك ما بيدعي بلحظة غضب، صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي، دارت الدنيا ويا ما دارت الدنيا عجب، خذ جنودك من خفوقي وما بقى لك بفتوحي، جيشك اللي ما رحمني بعد ما فاز انغلب، لا تجيني ودي تنسى دربي وترحم جروحي، خلها تغفى طلبتك هذا هو آخر طلب، واحكي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي، لا تصحيها ترى تن ويمها عندي صعب، ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي، لي 3 سنين باحدادي على قول العرب.